بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب السجود بعد الفراغ من الصلاة. سجود حون كيد عدين تيسيب أبابي هاي بعد الفراغ مركا لغا فارق نقض كدب لسجود هاي من الصلاة صلاة لغا بحو يعني صلاة مركا لغا بحو سجود للا إماده سيداس أبابي الإمام النسائي. وبالإسناد قال: أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد سدح ذوذب أن ابن شهاب أخبرهم. ابن شهاب الزهري أي أول رمي عن عروة قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يصلي إن تكنى فيما بين أن يفرغ انت أرد حيث مرك أكبح من صلاة العشاء صلاة عشاء إلى الفجر إلى واق أكبر 11 ركعة كوي 8 ركعة. يعني انت اسمها ما هم عنه إنه ننسي حجرين وسي حجري، لكن وقتك انت أرد حيث هدي أو صاكع وحو هاين وكوي 8 تكنى. ويوتر بواحدة هل رقعنا وكو يترين يي، ويسجد وسجود يي سجدة سجود. ويسجد وسجود يي سجدة سجود أي سجود يي قدر ما يقرأ أحدكم متكين أنت أو أخري أو كله 50 آية كنتن آية ذات قبل أن يرفع رأسه مذي حسين تونن كريال. وبعضهم قاركودنا يزيد على بعض في الحديث، يعني عمر يا يونس يا ابن أبي ذئب قاركود قارك كالي حديث كواكزي وحبوك دراي وألفاد دو ذويك لدودوانيد مختصر أي مرك حديثك ومختصر. ترجمة يا مرك قابك أو وضع الإمام النسائي: ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية سجدة اسمه مرك حوك لغا يا إمام النسائي هل سجود ومرك صلاة لما يكدب كليجد أو سجود. وهي ترجمة وحيلة باب السجود بعد الفراغ من الصلاة مرك صلاة لما يكبعد سجود كليجد لصمايه سداس ومرك باب وقدقي حديث كينا وحوكينا: ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. سيمرك حوكفهم إمام النسائي سجدة أن إنا سجدة قارة أيتها وأنها وقعت بعد الانصراف من الصلاة صلاة مركو كبح يكدب إنا دعضي سداس ومركو فهمي رواية البخاري لكن ومن طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة عن عائشة سيدان وكاله حيلا هذه الرواية يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. يسجد السجدة من ذلك من ذلك صلاة وصلاة الليل مركو سجود صلاة كلها حجرتوا طيب. ولذلك التبويب كان إمام البخاري آد بؤوة ناجيه سيحو بابي مركو حديث كان ترجمه: باب طول السجود في قيام الليل. باب طول السجود في قيام الليل سجود ليرين تيدا صلاة الليل كدحديدا. إذن مرك الرواية يتبويب كما البخاري وحو كردقي سجود إنا يكون حجرت صلاة الليل وانا سيدا سيدا حوق بضن، لكن إمام النسائي هل حب فقط أبو كدغي صلاة كدي بلا سمي أيو كدغي سينا. طيب وقال: باب سجدتي السهو بعد السلام والكلام. لبدا السجود سهو سلام النقص كدب هذا الكدب قفكم مركو صلاة كبحوا سلام النقص أو هدله كدب labada sujuud ee sujuudu sahwigee la sameeyo. وبه قال أخبرني محمد بن آدم عن حفص وهو حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم وسلاما نقصد ثم تكلم دبديده هضلي ثم سجد سجدتين ثم سجد سجدتي السهو دبديده حسمي سجود السهو اللبذي سجود ani sallama uma takallama uma sajada sajdatay sahwi. Salaama noqsigan iyo hadalkaani wuxuu ku dhacay sahwi dhexdiisa, oo nebigu wuxuu u maleeyey salaadii inuu dhammeeyey mana dhammaynin. Calaa sabiili sahwi ayuu u salaama noqsaday. Markuu salaama noqsaday kadibna salaaddii waa dhammaatay buu islahaa, waa hadlay. Markii dambe uu ogaadayna sujuudu sahwi unbuu la yimid. Tayib, yani markaa dabcan qisada duliyadayn hadday ahaydna meesha waxaa ku jirto labadii ragca ee uu ka tegayna waa dhammaystiray. Goormuu laakiin dhammaystiray? Bacdamaa sallama wa takallama, markuu salaamo noqsaday ee uu hadlay kabacdi ayuu dhammaystiray. Waana calaa sabiili sahwi, kadibna labadii sujuud buu la yimid. Qaala baabu salaami bacda sajdatay sahwi, sujuudu sahwiga labadiisa sujuudood ka gadaalay salaama noqsiga la salaama noqsada. Oo marka maanaa tarjamadani waxay tahay hal lisujuudi sahwi salaamun, sujuudu sahwigu salaan ma leeyahay? Oo marka isaga lala yimaado kadib looga baxo. Ee awalba haddii uu dhaco sujuudu sahwiga qabla salaam, salaama noqsi waaba jiraayeyba. Laakiin markuu bacda salaam dhaco oo qofku markuu assalaamu calaykum waraxmatullah, assalaamu calaykum waraxmatullah uu yidhaah kadib, haddii sujuudu sahwiga uu sameeyo mar labaad salaan haddana ma la imaana. Macnaha meesha muhimka meeshaas. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن عكرمة بن عمار قال حدثنا ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم وسلاما نقصد ثم سجد سجدتي سهو أي سجودي وهو جالس إصغى فريا ثم سلم دمداد وسلاما نقصدي. قال وحوير ذكره في حديث ذي اليدين, حديث ذي اليدين بكل حشاقي مركز. طيب, يعني marka uu salaama noqsaday kadib uu sameeyay sujuudu sahwi haddana waa salaama noqsaday. Tarjamada iyo xadiidka marka mudaabaqadoodu waa iska daahir. Wabihi qaala akhbarana yaxya bnu xabiib bni carabiy qaala xadaثana xamaadu qaala xadaثana khaalidu can abi qilaabata can abi lmuhallab can cimraan bni xusayn أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا بوتكذا ثم سلم دبديد وسلاما نقصد. فقال الخرباق, خرباق أيا وحو كيري, إنك صليت ثلاثا أذي وسدح باتكتي, فصلى بهم الركعة الباقية ركعة ديهرتي بوتجيي ثم سلم وسلاما نقصد ثم سجد سجدتي سهو أي سجودي ثم سلم وسلاما نقصد. إذن وظاهر. قال باب جلسة الإمام, إمام كهب فديس بين التسليم والانصراف. أقول لحي سلام النقص إنو اسكتاق قدو سلاة دوك قدو, يعني مركو سلام النقص عادي سلام النقص إيا إنت أو كتقاي ما قاعد لحي فديس سهب فديس جلسة وهذا ترجمة يا لكن وأن جلسة ساسا مودين أوجه أيتها. باب جلسة الإمام, إمام كفدي سواء هذا وحل شرحه يهب فدي معها هب كوفر سنة يمان وقت وحل حديد رب. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان أكور قال في صلاته صلاتي سلح ذيذة, فوجدت وحان أركي قيامه استاقيسا وركعته ركع ذيسا واعتداله اعتدال ركوع ذيسا, يعني واعتداله اعتدال كيسا بعد الركعة الركوع ذا كدب, فسجدته سجود ذيسا fajalsatahu fadhigiisa bayna sajdatayni uu fariisanayo fasajdatahu iyo sujuuddiisa labaad fajalsatahu fadhigiisa bayna tasliimi walinsiraafi ee u dhexeeya salaama noqsiga iyo bixitaanka qariiban ayuu ahaa mid dhow min asawaa'i si isku mida u dhow yani intaasba waa isu dhowaayeen waay hadda maxalu shaahidka fajalsatahu bayna tasliimi walinsiraafi tasliim marka markuu nebigu sal alla salam assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah uu yidhaahdo inta uunan bixin xoogaa wuxuu sugi jiray qadra rukuuc ama sujuud camal ayuu sugi jiray halkaan dana qiyaamkiina waa ku daray yacni qadra intii faatixada laga akhriyo qiyaam laga sameeyo intii laga rukuuco intii laga sujuudo oo kale ayuu fadhin jiray kadib uu tegi jiray marka yacni fadhiga uu soo fariisanayo iyo insiraa yacni u dhexeeya salaama noqsiga iyo bixitaanka uu ka baxaayo meesha labadaa dhexdooda inta yacni fadhigaasi waxaa lagu qadaray qadra rukuuc ama sujuud xadiidka marka waxaa laga qaadanaya annahu kaana yamkuthu nebiga inuu nagaan jiray wayajlisu uu fariisan jiray bacda tasliimihi markuu salaamo noqsado kadib yasiiran wax yar qariiban min qadri rukuucihi uu sujuudihi ayib laakiin waa marka laga reebo subaxa iyo casirka waayo subaxa iyo casarka aada u fadhi jiray oo subaxa macnaa qadar ay qoraxda ilaa ay soo baxdaba waa fadhi jiray hadda salaadaha kale iyaa loo jeedaa ixtimaal waxaa kaloo imaan karo inta uu qiblada yacni markuu ataxiyaadkii ka baxo uu salaamo noqsado qadarka uu qiblada u jeedo insiraafkiina marka waxaa lagu macnaynayaa inta uu dadka usoo wareegsanayo ilaa rasuulka sal alla slam markuu salaada ka baxo qiblada u jeedaa soomaa qiblada u jeedaa qibladaasi marka wax yar qadar rukuuc in la eg ayuu kusoo jeesan jiray marka markaasuu dadku usoo jeesan jiray xaggooda qadarkaasna adwaaba inta astakfirullah astakfirullah astakfirullah iyo laga yidhaahdo kala weyna wabihi qaala akhbarana muxamed bnu salama qaala xadaana bnu wahbi can yunusa can ibni shihaabin qaala akhbaratnii hindu bintu lxarith alfirasiyatu ayaa ii warantay ana uma salamata akhbarathaa ana annisaa'a haweenka fii cahdi rasuuli illahi sal alla slam waqtigii nebiga kunna waxay ahaayeen idaa sallamna min asalaati salaada haddii ka salaamo noqsadaan qumna waa kacayeen wa thabata rasuulullahi sal alla slam nebigana waa sugnaanayay iyo waman sallaa ciddii tukatayo min arijaali ragga ka mid ah maa shaa allaahu intii alla doono fa idaa qaama rasuulullahi sal alla slam nebigu markuu kaco qaama rijaalu ragga waa iska kacayeen marka haweenka horbixi jiray markuu salaamo noqso ay salaamo noqsadaanba iyaga horay ka dhaqaaqi jireen nebiga iyo raggana waa fadhin jireen markuu nebiga kacay iyagana kici jireen ayib meelahan oo kale de marka waxaad dareemaysaa dee duco markaa nebiga uu ducayn jiray inaysan jirin oo jamaaci oo nebiga uu daa'imi jiray ma jirin waayo hadday jiri lahayd haweenkaa iskama aynan tageen waayo ducada rasuulka cid ka tegaysa ma leh sala allahu calayhi wasalam ibnu rajab iyana waa ka fahmay meelahanayib iyada lafteeda de rasuul waxaa dhici kartaba nebigu inuu uga tegayba culays inuu dadka u diidaayaba waayo dadka dad iska xaajo lahaa jiro iska degdegaayo haddii nebigu duco uu laasimo qof walba inuu fadhiyaa qasab noqo lahayd waayo ducada nebiga ninna ma ka tegaayo culayskaas iyo dhibkaas nebigu inuu diidaayeyna waa dhici kartaa haddana sidaas ay tahay de haddii markaasi duruuf ama dan iyo xaajo markaas ay jirto marmar waa haddii la duceeyo wax dhiba ma lahan oo ama keli ahaan ha loo ducaysto ama jamaacaba ha loo ducaystee dhib ma lahan mararka qaar baahi markaas taagan oo kale in laga duceeyo dhib ma laha laakiin in la daa'imo waayo waxa marka aan nebigu sal alla slam aan ka sugnaanin oo ibnu rajabna tilmaamay ibnu abi jamrana bahjatu nufuuska uu ku tilmaamay shaaibina kitaabkiisa ictisaamka uu ku tilmaamay ayib marka waxaan la joogtaynaya qaala baabu linxiraafi bacda atasliimi, wareegsiga salaanta marka la salaamo noqsado kadib qofku inuu yacni soo wareegsado oo uu qiblada ka soo wareegsado ka soo leexdo nebi imaamkeena. Wabihi qaala akhbarana yacquub bnu ibraahim qaala xadaana yaxya can sufyaana, yaxya bnu saciidin alqaaan weyaan, can sufyaana qaala xadaanii yacla bnu cataa can jaabir bni yaziida bni alaswad huwa suwaa'iyu saduuqun waliabiihi suxba can abiihi annahu salaa maca rasuulilahi sal ly slam, nebigu la tukaday salaata subxi, salaada subax, falamaa sallaa markuu tukaday in xarafa, nebigu waa soo wareegsaday, qibladii buu ka soo jeestay, dadkii buu ku soo jeestay. qaala baabu takbiiri bacda tasliimi alimaami, imaamka salaama noqsigiisa allaahu akbarta la dhaho. وبه قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال إنما كنت وحان أهاؤن أعلم إن قرني أن أغانا انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلاة دي سجئتان كذا عن إن لتكذي بالتكبير بأن كقرنجر الله أكبرت تكبيرت salaada nebiga inay dhammaatay takbiirtan ku garan jiray ayuu leeyahay. takbiirtan marka maxay tahay, hal takbiir oo faqad amiya mase waxaa laga wadaa takbiirta adkaarta ku dhex jirto? takbiirta marka yacni adkaarta bacda dubura salawaad la akhriyay ku dhex jirta miyaa laga wadaa? intaba waa la yiri. haddii marka ibnu cabaas uu ku garan jiray takbiirta salaadii in laga baxay, waxaad dareemaysaa marka takbiirtaas in kor loo qaadi jiray marka, waayo inuu ibnu cabaas maqlo waa in lala jahray. alimaamu shaafici raximahullahna wuxuu yidhaahdaa isaga adkaarta wixii sunnadu ay ku soo aroortay in kor loo qaado, kor baa loo qaadayaa, laakiin wixii aan la sheegin asal waxay ku tahay in hoos loo dhaho. yani adkaar oo dhan hoos in loo yiraahdo waayo, wixii in kor loo qaado markaa nas ku soo arooray ma ahani. saasaa marka imaamu shaafici uu ku tegay. xadiidkanna wuxuu ku macnaynayaa isaga wuxuu leeyahay litacliim baa loo sameynaya, litacliim oo markaa nebigu sal ly slam adkaartan uu korka u qaadayay dadka inay ku bartaan ayaa loogu talagalay. marka mararka qaar wixii hoos loo dhigayay caarid darteed in kor loo qaado tacliin iyo wax lamida darteed waa bannaan tahay, waana maslaxaana ku jirta sharciga markaas. ayb, imaamkii marka madhabtii sidaas uu leeyahay, adkaartii soo aroortaybu wuxuu leeyahay asal hoos in loo dhigo. dadkan marka adkaarta dadka ku dhibaayo waxaan adkaar ahaynba ku dhibaayo, ama mararka qaar de waxba adkaar oo si ahaan sax u ah ama laa ilaaha ila allah ha noqoto ama salligii nebigaba ha noqdo, saq dhexe ummadda intay kusoo kacaan ku dhibaayaan oo kor saa ugu qaadayaan yaa looga dayanaa marka? ayb, hadhowna marka wuxuu leeyahay anigu shaaficiyaan ahayna. ayb, marka aslanba culummada shaaficiyada masaladan waa ku adadkaayeen banaan, xataa ilaa alxaafid albiqaaci kitaab buu leeyahay uu ka alifay masaladan, weliba uu markaa inaaratu lfikri ayaa la yidhaha kitaabka, inaaratu lfikri wuxuu ka qoray marka dikriga lala jahraayo masaajidda waa in laga dheereeyaa ayuu yidhi waxyaabahaas. nacam, dadka intay masaajidka dhexdiisa istaagaan oo dikri xalqa intay sameeyaan qaylinayaan oo dadka kale aynan tuka karin qur-aanka akhrisan karin waa in laga dahiraa masaajidka, lagana yacni laga dahiraa wuxuu ka wadaa waa in laga canaanto oo laga joojiyo ciddii markaas awood iyo leh. kitaab dhan buu marka masaladaa ka qoray. ayib, qaala baabu lmri, amarkii caddayntiisii u baabyahay biqiraa'ati lmucawidaati, mucawidaatka qul huwa allah iyo qul acuudu birabbi falaq iyo qul acuudu birabbi naas, akhrintooda bacda tasliimi salaama noqsiga kadib mina salaati laga salaama noqsado. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu salama wahuwa albaahiliyu qaala xadaana bnu wahbin can illaythi can xunayn bni abi xakiim huwa al-umawiy saduqun an ulay ibn rabah an uqbah ibn amir qala amarani rasulullah sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu way faray an aqra al-muawwidhati inan akhriya dubura kulli salatin salat kasta gadaasheeda inan akhriyo ayuu i faray in salat walba gadaasheeda inan akhriyo muawwidhatka qul huwa allah yaqul a'udhu bil-falaq yaqul a'udhu birabbin nas magribka iyo subaxa ayaga saddex saddex jeeray soo arooreen inta kalena halhal ayib xadiidkii ibnu khuseyma iyo ibnu xibaan iyo xaakim iyana way soo saareen ee tirmidina wuu wariyey wuxuuna yidhi haada xadiidun xasanun gariibun xaakimna wuxuu yidhi saxiixun calaa shardi muslim xadiidka asalkiisana imaam muslima wariyey min dariiqi cuqba yani min dariiqin aakhara can cuqba laakiin salaada ma sheegin isaga keliya un mucawidaadka unbuu sheegay qul acuudu birabbi faaq iyo qul acuudu birabbi naas ayuu sheegay fadliga labadaas yacni ay leeyihiin buu sheegay salaad gadaasheed ma sheegin riwaayada muslim qaala baabu listikfaari bacda atasliimi salaama nuqsiga kadib istikfaarka lala imaanayo وبه قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمر يعني الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار أن أبا أسماء الرحبي حدثه أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته سلادي سادوك قدومه استغفر ثلاثا سدح جربه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أدهي وقال وحو دعي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام استغفارتنا أعماش قذاش وذوال سنة ومرك وقف حاجي هاي وحاجك لما يستقو وكمركاس يعني استغفار الأمرين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله صلاة دين وكان لاستغفار دلبنا istighfaarta marka macnaheedu waxa uu noqonayaa taqsiirka iyo gaboodfalka iyo waxa qofka uu ka imaanayo waa ku dhacaya waxaa kaloo ka imaanaya lafteeda cibaadadan ilaahay ku waafajiyey iyo adiga shukrigaagii oo gaaban iyadan lafteeda istighfaar u baahanaysa marka qaala baabu dikri bacda listighfaari istighfaarta ka gadaale dikriga yani xadiidta kusoo aroortay cadaynteeda wabihi qaala akhbaranaa muxamed bn cabdilacla wmuxamed bn ibraahima bni sudraan wahuwa alasdiy saliimiy abu jacfar almuadin saduuq can khaalidin khaalid bn lxarith qaala xadaana shucbatu qaala xadaanaa shucbatu عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا سلم هدو سلاما نقصد وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام واستغفار تكدي بذكرك الله لا إيمانا قال باب التهليل بعد التسليم لا إله لا إله إلا الله هيسك سلاما نقصد كذلك وبه قال أخبرنا محمد بن شجاع المروذي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يحدث على هذا المنبر سوى منبر كان كركي سكشيغيا مقلي وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول حليه جري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه أهل النعمة يا أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وكوا تهليل لا إله إلا الله هيس سلام نقصي كدام قال باب عدد التهليل والذكر بعد التسليم لا إله إلا الله ذا ترد الله هي يذكر ترد سلام نقصي كدام وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة وهو ابن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي الزبير قال كان عبد الله بن الزبير يهلل في دبر الصلاة waa laa ilaaha ila allah haysan jiray, yaquulu wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaaha ila allah walaa nacbudu ilaa iyah lahu nicmatu walahu lfadlu walahu lthanaau lxasan laa ilaaha ila allah mukhlisiina lahu ddiina walow kariha alkaafiruun. uma yaquulu ibnu zubayr wuxuu dhihi jiray kaana rasuulu llahi sal lla slama yuhallilu bihinna fii duburi salaa, nebigu waa ku adkaarsan jiray salaada gadaasheeda. marka maadaama wax tira ah uunan sheegin, hal mar in la dhahayo way marka cadadkii meeshaasu ka soo gala. qaala baabu nawcin aakhara, nooc kale oo min alqowli qowlka ah, cinda inqidaa'i salaati, waxaa la dhahaya salaada markay dhammaato agteeda. wabihi qaala akhbarana maxamed bnu mansuur can sufyaana qaala samictu min cabdata bni abi lubaabata wasamictuhu min cabdilmalik bni acyanna, waa ka maqlay labadooda. kilaahumaa samicaa min waraadin, ayay labaduna ka maqleen kaatib lmugiirati bni shucba. qaala kataba mucaawiyatu ila lmugiirati bni shucbata, ayuu u qoray akhbirnii bishayin samictahu min rasuuli illahi sal lla slam, ii soo sheeg wax aad nebiga ka maqashay. da mucaawiya sida uu cilmiga u dalbaayo iyo sida uu ugu dadaalaayo waxa nebiga laga dhaxlay si uu ugu camal falo ayaad meeshaas ka dareemay. marka manqabay mucaawiya u tahay. waxaa kaloo laga qaadanayaa cilmiga qaababka loo soo xambaaro waxaa ka mid ah in qofka loo soo qoro kitaabada. kitaabaduna waa waj ka mida min wujuuhi taxamuli, oo wujuhda xadiidka loo soo xambaaro mid ka mida waa mukaatabada. mukaatabadana curfigii salafka waxay ahayd axaadiid qofkaas uu wariyey inuu soo qoro qof kale usoo diro, haddii marka ijaaze ay la socotana oo uu ugu daro iga weri uu yidhaahdana waa hab wax loo werin karo. ayib, qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal lla slam, nebigu wuxuu ahaa idaa qada salaata, salaada hadduu dhammeeyo, qaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu lxamdu huwa calaa kuli shayin qadiir allahuma laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka ljaddu. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu qudaamata qaala xadaثanaa jariiru can mansuuri can اlmusayabi abi اlcalaa can waraadin qaala kataba اlmugiirat bnu shucbata ilaa mucaawiyata anna rasuul اllahi sal slam kaana yaquulu dubura الsalaati, wuxuu dhihi jiray idaa sallama laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir allahuma laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka ljaddu. dikrigaana marka waa jiraa, waana iska mafhuum macaanidiisa. baabun, ay hada kani baabun, baab weyaan, kam maratan imisa jeer ayuu yaquulu dalik, yani dikrigii hadda aan sheegnay meeqa jeer buu dhahayaa? ayib, kam maratan, maratan marka tamyiiz ahaan bay u nasbisnaanayn, oo tamyiizkii tamyiizu kam waay. wabihi qaala akhbarana alxasan bnu ismaaciil almujaalidiy qaala akhbaranaa hushaymu qaala akhbaranaa mugiiratu wadakara aakhara, mid kaleu sheegay rag kalena waaba la wariyeen. xaa wa akhbaranaa yacquub bnu ibraahima qaala xadaثanaa hushaymun qaala akhbaranaa gayru waaxidin, mid wax ka badan ayaa ii waramay buu yidhi, minhum almugiiratu, ayaa ka mid a dadka, can ishacbiyi can waraadin kaatib lmugiira, anna mucaawiyata kataba ila lmugiira an iktub ilaya, ii soo qor, bixadiidin samictahu min rasuuli illahi sal lla slam, waa ka maqashay. fakataba ilayhi lmugiiratu radia allahu canhu anii samictuhu yaquulu cinda insiraafihi min alsalaati laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir 3 maratin. waxaalmushaahidka marka meeshaa 3 maratin tawa bukhaari xadiidkan saxiix uu ku wariyey min dariiqi hushaym kitaabu riqaaq qiila waqaalada iyo ayuu u baabiyey. marka waana biduuni dikri 3 maraat, marka 3 maraatin ma sheegin isaga, riwaayada bukhaari ee 3 maraatin ma sheegin. ayib, xaafid ibnu xajarna laakiin wuxuu tilmaamay زاد في نسخة نسخة يوحوزي هذه في نسخة الصغاني ابن حجر بعدها زاد في نسخة الصغاني هنا نسخة الصغاني البخاري وحوزي هذه زيادة سي ثلاث مرات محي وافق مركز مداني وافق نسخة الصغاني نوام حي بخاري اللفتي سيوانا إذن نسخ بخاري انتو ضبطا ثلاث مرات مقرأيان نسخة قرطين واجرتها سوى مفهم إمام أحمد حديث كواوري في مسنده أيو كسو ساري ثلاث مرات تان يضع أيو كجرت طيب ابن رجب فتح الباري سيو حكيري وهذه زيادة غريبة وزيادة غريب أبو يريد طيب غرابة أسنادو غرابة أسنادو حوشيغا يوحيتها انتعلل وعلين طيب لكن ثلاث مرات انتان إن نوح إلا لهم باكا موقتواي بخاري اللفتيس في بعض نسخه يدير لغشيغي سنة كين أو سنة صحيح أو يهي ومركا يعني إلا بخاري غاية ما فيه هذا ما لديه كار بخاري مورينين وفي بعض النسخ دي اللي جاها لي وادع كرتين ووريه ونسخة ذا صحنتها ثم قرن طيب مرك هل مر إلا يراهذنا وليه لكرا دي سدح مر لدهانا يضو حديث كان العسكان أي واحد يبا ملها وانا صحيح باب نوع آخر من الذكر بعد التسليم نوع كلو ذكر كم إذا سلام نقصك كذلك وبه قال أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة هو ثقة ثبت حافظ قال حدثنا خلاد بن سليمان وهو الحضرمي قال أبو سلمة وكان من الخائفين قال إلهي وقبقي جري عباد أبو كمدها عن خالد بن أبي عمران عن عروة طيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا وحواده فريسته ملف أو فريسته أو صلى أو كذا تكلم بكلمات بكهد لاي فسألته عائشة عائشة سؤال شيء عن الكلمات كلماتك فقال وحوير إن تكلم بخير هدي أو كهد لخير كان طابعا كان وحوهانا يا طابعا كلماتك وأشيك دونا طبعا روحوا لي انت كلم بخير ندوكو هذا كان كلماتك وحيون نقونا يا طابعا شابط شابط قرما ورقد اللغودي كان مركي لما يسوما وحي لقرى وحيين لقرى للربي مركي لقرى ولغو ختما مركي هذا شابط رب لغسية هذه مركة ذكر أنصاص عذ ويره ذو وركي تو خير كهاد له وتن يره ذو ذكر جاني شبذ بؤ النقان يا مر إلى يوم القيامة إلى ما أنت قيامة وإن تكلم بغير ذلك هذو كهاد لينا كان كفارة له هذه وحن خير هين ومجلس وقعد حاد لينا كذب أو كلمة ذا صاص عذ يري دم بدافع بؤ النقان يا كلمة ذي مركة وامح سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك وكفارة المجلس كيو. قال باب نوع آخر من الذكر والدعاء بعد التسليم نوع كله وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا قدامة عن جسرة بنت دجاجة وين ذي ابن إمام البخاري عندها عجائب جرح بومك أجيدي قالت حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة من اليهود بإيسو قشي فقالت وحيتني إن عذاب القبر من البول عذاب القبر كاذذ وكاهذا فقلت حانيري كذبتي بين بات شيكتي فقالت وحيتني بلى إنا نقول لنقرض وانفجنا وقوينا منه حقيسة كاذذي حقي الجلد بان كجقوينا مقارك والثوب إي مرض فخرج رسول أتبان وأضط كاننا وكنت تشددنا طيب تشددك مركز دا يقول له عقابك اللوغة لقى إنه أهانا وادعي كرتا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. ذُنُوبْتِي دَرْتَيْد بَا وَحْبَدًا لُوغُ أَدْكَيَ أَيَكَ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَلَاتِهِ وَأُبْحَى وَقَدْ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا يَدُ عُدَدْكَنُ أَيْ كُرْ نُقْدَيْن. فَقَالَ مَا هَذَا يُرْوَى مَخَيْكَن. فَأَخْبَرْتُهُ وَأَنُشَاهِدَ بِمَا قَالَتْ هَوَيْنِدَا يَهُودُ وَحَيْ تِرِي. فَقَالَ وَحُورِ صَدَقَتْ رُمْ بَيْ شَيْكْتَي وَرُنْ cadaab alqabriga kaadid uu ka ahaadaa ee iyaga de marka de kitaab hore iyo wax unbay yaqaanaan kitaabka ay haysteen oo towreedna kulligiis lama taxriifinin oo waxyaabihii markaa de waxna way ka bedbedeleen waxna sidiisiiba u ahaa xoogaa marka de aqoon iyo wax unbay leeyihiin. Waxaa laga qaadanaya marka shayga saxda ahee xaqa ahee fiican qof xun ayaa sheegay baadilmu ku noqonaya. haddii marka hadda aada halkan nacaybka yuhuudda mathalan aada meeshan soo geliso oo aada tiraahdid waxay sheegaan bal lama qaadanayo wax miisaan xaq iyo ma saaraayo iyo baatil midna wax allaale waxay sheegaan waa khilaafa haddaad tiraahdid hadda wixii saxda ahaa inaad khilaafto maba lagugu talagelin adigana markaas nin waxaa tahay adiga qaanuun asaga adiga aada degsataad iskaga socotaa markaasna kii nebi maxamed kuu dejiyey kuma socotay. haddii sidaas la yidhaahdana macnaheedu ma ahan yahuudda in lasoo dhoweynayo ma ahan daa'iman marka ifraadka iyo tafriidka dhaxda in looga socdo. famaa sallaa matukanin bacda yowmaidin maalintaa ka gadaali salaatan salaad ilaa qaala wuxuu dhahayay fii duburi salaati salaada gadaasheeda rabba jibriila wa mikaa'iila wa israafiila acidnii iga kori min xari naar naarta kulaylkeeda wacadaabi lqabri iyo qabriga cadaabkiisa. qaala baabu nawcin aakhara min adducaai cinda alinsiraafi min asalaah nooc kale oo salaada marka laga baxayo agtiisa la dhaho ducada ka mid ah. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu sawaad bni laswad bni camrin qaala camru bnu sawaad bni laswad bni camrin qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii xafsu bnu maysarata can muusa bni cuqba can cataa'i bni abi marwaan وهو ثقة روى له النسائي فقط عن أبيه أبو مروان الأسلمي يا ليلى مقعيس معتب يا ليلى ضبري وحوكو داري صحابة ابن حجرنا إصابة أبو باب الكنان واكو كان أبو مروان معتب مقع ميم كان باب فصل كميم كان واكو كان الفصل الأول بوكو داري laakiin wuxuu sheegay sanadka saxaabinimadiisa lagu sugaayo dacfi inuu ku jiro sanadka isaga inuu saxaabi yacni waxa loo daliishaday saxaabinimadiisa sanadka lagu gaaray in dacfi ku jiro ayuu sheegay. sidaasoo ay tahayna de cijli iyo ibnu xibaan iyo way towhiiqiyeen ayaga. imaamu dahabina kaashifka wuxuu ku yidhi thiqatun waxaad moodaa marka saxaaba ma aynan ku tirinayan qolada ma ku tirinayan ila haduu saxaabinimadiisa la hubo thiqatun lama dhaheen baas saxaabada kulligood waa cuduul thiqaad. anna kacban xalafa waa dhaartay xalafa lahu wuu u dhaartay biladii falaqa albaxra limuusa allihii badda muuse u dhambalay buu ugu dhaartay ina anagu lanajidu waxaan helaynaa fi tawraati tawreed aan ku arkaynaa أن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا انصرف من صلاته دو كبحه قال اللهم أصلح لي ديني وليجر له الدين كي إيها جاجي الذي جعلته آت كدكتي لي أني إيقدكتي عصمة عاصما من دوري أني حمانت إيقعليني وأصلح لي ihagaaji dunyadeeda alatii jacalta fiiha dhexdeeda aad ka yeeshay macaashii nolosheeda allahuma acuudu biridaaka min sakhadika raallahaanshadaadaan magan galay caradaadaan ka magan galay wa acuudu yacnii bicafwika ayaan magan galay min niqmatika ayaan ka magan galay yacnii musiibadaada oo musiibada xaggaaga ka imaanayso ayb yani cuquubadu ka wadaa niqmada wa acuudu bika minka adaan ku magan galay xaggaagaana iska kaa magan galay waayo adii unbaan ku magan galayaa waxa aan kaa magan galayana wax xaggaaga ka imaanaya waayo oo shar iyo khayrba adii xaggaagay ka imaadaan laa maanica mid diidaa ma jira, limaa acdayta waxaad siisay, walaa mucdiya ku siinaya ma jira, limaa manacta waxaad mancisay oo diiday, walaa yanfacu daljaddi dheefta ka u saaxiibka ma anfacaya minka adiga xaggaaga, aljaddu dheefta waxba uma anfacayso. qaala wuxuu yidhi waxadaanii kacbun wuxuu ii sheegay anna suhayban xadaahu anna muxamedan sala allahu calayhi wasalam kaana yaquuluhunna inuu dhihi jiray cinda nsiraafihi min salaatihi, nebi muxamedna waa dhihi jiray buu yidhi markuu salaada ka gadoomayo. ibnu khuseyma xadiidkan saxiix yeelay, iyo ibnu xibaan sida ibnu xajar nataa'iju lafkaarka uu ku sheegay. bacdi ahli lcilmina waxay ku daciifiyeen abuu marwaanka, oo abuu marwaan bay waxay yidhaahdeen ayaa xadiidka uu daciif ku yahay. abuu marwaan hadduu saxaabi noqdana waaba saxaabi, haddii uunan saxaabi noqonin oo hadda taabici uu noqdana, de ibnu xibaan iyo cijli iyo dahabi laftiisa oo kaashifka thiqatun ku idlaaqay, ugu yaraan xadiidkiisu xasan maka yaraanayo, ugu yaraan xasan maka yaraanayo. hada akhiruhu wallahu aclam, wasala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wa alihi wa saxbihi.